بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في لمعة الاعتقاد، سكر الوسط، وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة، وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق. عذاب القبر ونعيمه حق، هذا أي عذاب القبر ثابت في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فأما القرآن فدلت عليه آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، منها قول تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا خبر عن البرزخ، أنهم يعرضون على النار، والعياذ بالله، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ومنها قول تعالى عن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أغرقوا فأدخلوا نارا. والفاء تفيد العطف مع التعقيب، أنهم أدخلوا النار بعد غرقهم مباشرة، وهذا في البرزخ قبل قيام الساعة. منها قوله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. فبدايته من سكرات الموت والعياذ بالله، عند الوفاة يبدأ العذاب على الكفرة. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذكر بعض المفسرين أنهم يضربونهم بسياط من نار والعياذ بالله، ولذلك يقول ذوقوا عذاب الحريق، لأنهم يضربون بسياط من نار والعياذ بالله. والآيات في هذا كثيرة، يعني في أكثر من هذا. إذن هذه آيات من كتاب الله تبارك وتعالى تدل على عذاب القبر. وأما الحديث فإنها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على عذاب القبر، فيها ذكر النعيم، فيها ذكر العذاب، وهي حديث كثيرة، منها في الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه، حديث زيد بن ثابت عند مسلم، حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، حديث براء في الصحيحين أصله وتمامه في السنن عند أحمد، حديث كثيرة. من أجمع هذه الحديث حديث البراء رضي الله عنه الذي رواه أحمد وأهل السنن بألفاظ متقاربة، وهو حديث طويل ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما يكون من حين الموت، حضور الموت، إلى آخر ما يكون في القبر، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. فعن البراء رضي الله عنه قال: حضرنا أو شهدنا جنازة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولم يلحق، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، فجعل يرفع بصره للسماء ويخفض إلى الأرض وينكت بعود معه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا كان في انقطاع من إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزلت عليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة. الكفن ورد تفسيره في بعض الحديث أنه حريرة بيضاء، يأتون بحريرة بيضاء، والحنوط أخلاط الطيب، حنوط كفن وحنوط من الجنة، ويقعدون منه مد البصر، يعني هذا معناه أنه يراهم قبل الموت إذا كان في انقطاع من الدنيا، يعني لا يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع أن يخبر عما يرى، لأن هذا من أمر الغيب ولا يمكن أن يخبر به، قطع من الدنيا وأقبل على الآخرة، لكنه لم يمت، لم تخرج روحه بعد، انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، يرى نزلت عليه ملائكة من السماء بيض وجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيقعدون منه مد البصر، فيأتيه ملك الموت عليه السلام فيقعد عند رأسه فيقول: أخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، أخرجي حميدة. وقد أدخل بعض الأحاديث في اللفظ، التخريج أمر سهل، مقصود نجمع ما ورد عن النبي أو ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما تعلق بهذا الأمر. فيقول ملك الموت: أخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، أخرجي حميدة، وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. الروح الراحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاه إلى رحمة الله عز وجل. أخرجي وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، نسأل الله من فضله. فيتبشر فتفرح ويذهب عن الخوف، فتخرج فرحة مستبشرة تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. واللي يعرف السقاء وجرب ذلك يعرفه، فالسقاء القربة إذا كانت ممتلئة بالماء ثم أطلقت فمها ماذا يحصل؟ يخرج الماء سريعا، تخرج أول قطرة تخرج مندفعة سريعة قد لا تستطيع ردها، إذا حاولت أن ترفع الفم القربة قد يسبقك وتسبقك قطرة وتخرج. وفي بعض الروايات كما تسل الشعرة من العجين، لكن الله أعلم بصحتها، هذه رواية ثابتة كما تخرج قطرة من في السقاء. فيأخذها، إذا خرجت أخذها ملك الموت، ثم قال: فلا يبقى ملك، أو فيصلي عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، يصلون أي يدعون على لهذه الروح الطيبة، فيصلي عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وتفتح له أبواب السماء لهذه الروح، ويقال: ولا يبقى أحد من خزنة أو من خزنة تلك الأبواب إلا وهم يدعون الله أن يمر بها من قبلهم. يعني كل خزنة، الأبواب كثيرة، كل باب عليه خزنة من الملائكة، كل خزنة من خزان الأبواب يدعون الله تبارك وتعالى أن يمر بها من قبلهم. ثم يقولون: ما هذه الروح الطيبة؟ يوجد لها كأطيب ريح مسك وجد على ظهر الأرض. يقولون: ما هذه الروح الطيبة التي جاءت من قبل الأرض؟ فيقال: فلان روح فلان ابن فلان بأحسن أسماء التي كان يسمى بها في الدنيا. فلا يضعون في يده طرفة عين، أي ملائكة الرحمة، يأخذونها يضعون في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ثم يصعدون به إلى السماء فيستفتحون، فيقولون: من؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا. فيقول الخزان: مرحبا بالروح الطيبة كانت في جسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. وتفتح الأبواب السماء ويشيعها من كل سماء مقربوها، تشيع في الأرض وتشيع في السماء، الجسد الروح تشيع في السماء والجسد يشيع في الأرض. والصالح كما معلوم يحرص على تشييعه الصالحون في الدنيا، فيتبعه في الدنيا الصالحون والناس الفضلاء محبة له وتكريما له، وروحه تشيع في السماء يشيعها المقربون. يعني لا يؤذن لكل ملك بالتشييع، إنما يؤذن للمقربين، أفضل ملائكة في كل سماء هم الذين يؤذنهم بتشييعها إلى السماء التي تليها، يعني يشيعون إلى السماء الثانية، ثم يشيع المقربون من الثانية إلى الثالثة، وهكذا حتى ينتهى بها أي بالروح إلى السماء السابعة، وفي لفظ إلى السماء التي فيها الله عز وجل. وهذه ليس فيها إشكال، هذه الرواية تحمل على العلو، السماء أي بمعنى العلو، وإلا فالله تبارك وتعالى فوق السماوات السبع، السماوات السبع فوق الكرسي، والكرسي فوق البحر، والعرش فوق البحر، والله سبحانه وتعالى فوق العرش. لكن السماء التي فيها الله بمعنى العلو، العلو الذي فيه الله عز وجل. فيقول عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. وما أدرك ما عليون؟ كتاب مرقوم. ثم أعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فترد روحه إلى جسده فيأتيه ملكان شديد الانتهار، شديد الانتهار يعني ابتلاء فتنة، يأتيه ملكان شديد الانتهار فيقعدانه وينتهرانه، من باب الاختبار وامتحان. فيقولان: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان: ما دينك؟ يقول: دين الإسلام. يقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم اختبارا، ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، أتانا بالبينات فآمن به وصدقناه. فيقال له: ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فيقول الله، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي. قال عليه الصلاة والسلام: وهي آخر، وذلك قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: وتلك آخر فتنة تعرض على المؤمن. ثم ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من ريحها وطيبها، ويمد له في قبره أو يوسع له في قبره مد بصره. فيأتيه رجل في أحسن صورة وعليه أحسن الثياب، ويجد منه أطيب الريح، فيقول له: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: وأنت؟ فبشرك الله بالخير. من أنت؟ ووجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أبشر بالذي يسرك، أنا عملك الصالح. أما والله لقد كنت سريعا إلى طاعة الله، بطيئا عن معصية الله، فجزاك الله خيرا. ثم يفتح له باب إلى النار، فيقول قال: انظر ما صرف الله عنك. قال عليه الصلاة والسلام: فيراهما جميعا، يرى النار يحتم بعضها بعضا، وقد فتح له باب إلى الجنة، فيرى البابين جميعا، ليزداد شكرا وفرحا بنعمة الله فضل جل وعلا. فالله تعالى صرف عنه عذاب النار، فتح له باب إلى الجنة. فيقول: ربي أقم الساعة. فيقول: ربي أقم الساعة كي أرجع إلى أهلي ومالي. فيقال له: أسكن. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الترمذي: يقال له: نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. في هذا الحديث نم نومة العروس، في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه عند النسائي في سند صحيح أن روحه تكون في الجنة، نسمة تكون طائر يعلق في أشجار الجنة. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات العبد عرض عليه مقعده من الجنة والنار بكرة وعشية، يقال له: إن كان من أهل الجنة فالجنة، وإن كان من أهل النار فالنار، يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه. فهذه الأحاديث منها ما دل على أن الروح في الجنة، نسمة طائر يعلق في أشجار الجنة، منها ما دل على أنه يقال له أسكن فينام نومة العروس، ومنها ما يخبر أن روحه في جسده يعرض عليه مقعده من الجنة بكرة وعشيا. فالجمع بين هذين يقال: كل هذا حق، كل هذا ثبت بالنصوص، والروح من أمر الله تبارك وتعالى لا تعرف حقيقتها، وليس بين هذا وهذا تعارض، فيوكل علمه إلى الله ويقال ما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فكله حق وليس بينه تعارض، والروح أمرها غيبي فهي من أمر الله. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليل. قال ابن تيمية رحمه الله ابن القيم كذلك، قالوا الإنسان في الدنيا إذا نام روحه تصعد إلى السماوات وهي في جسده، قل لا ولا تعارض. يقول إذا نام إذا قام الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكر. لكن هل انفصلت عن البدن بالكلية أثناء النوم؟ لا، بقي أثرها ويتنفس والحياة في الجسد موجودة، لو انفصلت لمات، فهي لها اتصال. الروح أثناء النوم تخرج وتصعد إلى السماء ولها اتصال بالبدن. فإذا كان هذا الأمر في الدنيا فالآخرة إيش من باب أولى. فلا لا يقال إن هذا تعارض بين حديث كيف تكون في الجنة فوق السماوات السبع وهي في الجسد يعرض عليه وإنما نومة العرس، قل ليس بين هذا وهذا تعارض، فهذا أمر غيبي. كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به ونكل علمه إلى الله. لكن إذا كنا لا نعرف حقيقة الروح في الدنيا وهي بين جوانبنا، فكيف نروم علم حالها في الآخرة؟ على أمر غيبي نكل علمه إلى الله، نؤمن بما جاء من النصوص ونكل علم الكيفية إلى الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة للمؤمن. في نفس حديث البراء قال وأما العبد الكافر، وفي رواية الفاجر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزلت عليه ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه لعذاب الله، معهم مسوح من النار فيقعدون منه مد البصر، فيأتيه ملك الموت فيقول أخرجي أية الروح الخبيثة في الجسد الخبيث، أخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج، فتتفرق في جسده فينتزعها، فكما ينتزع السفود من الصوف المبلول، السفود هو السيخ ذو الشعب، كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فتقطع منها العروق وتتقطع منها العروق، وذكر شيء آخر تقطع منها العروق وفي شيء آخر، ثم إذا خرجت أخذها ملك الموت فيلعنه كل ملك، أو يلعنها الروح كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، ويوجد منها كأنتن ريح جيفة وجدت على ظهر الأرض والعياذ بالله. لعن راحة خبيثة، ثم لا يدعون في يده طرفة عين أي ملائكة العذاب، ثم يصعدون بها إلى السماء. قال عليه الصلاة والسلام فلا تفتح لها أبواب السماء. يستأذنون يقولون ما هذه الروح لا يجد رائحتها أحد من الملائكة، قال ما هذه الروح الخبيثة التي جاءت من قبل الأرض، فيقولون هذه روح فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. فإذا انتهوا السماء الدنيا استأذنوا، فيقال من؟ فيقال فلان بن فلان بأقبح أسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، فيقال ارجعي أيتها الروح الذميمة أو الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة فإنها لا تفتح لك أبواب السماء. ثم تلا عليه الصلاة والسلام إن الذين كذبوا بآياتنا استكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ثم يقول الله عز وجل كذب عبدي فأفرشوه من، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى. هذا تفسير سجين أن الأرض السفلى وفيها نار جهنم والعياذ بالله، فيكون تكون روحه في جهنم في الأرض السفلى. اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى ثم عيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتطرحه الملائكة طرحا، يعني ما ينزل بروحك المؤمن، فتطرحها الملائكة طرحا يعني عند السماء الدنيا. ثم تلا عليه الصلاة والسلام: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، أي بعيد، فتطرحه حتى تقع في جسدها. فيأتيه ملكان، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أسودان أزرقان شديد الانتهار، وقال لأحدهما المنكر والثاني النكير، فيقعدانه فينتهرانه فيقولان: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. كلمة حسرة، أنه يتذكر والعياذ بالله أنه كان يسمع في الدنيا ذكر الله تبارك وتعالى لكنه لم يؤمن، فيقول: ها، كالذي يتذكر: ها لا أدري. ثم يقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: فلا يهتدي لاسمه. فيقولان: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. هذا بالنسبة للمنافق. وأما الكافر يقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون ذلك. الكافر يقول: سمعت الناس يقولون ذلك، لأنه ما قاله. أما المنافق فيقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ثم ينادي منادي من السماء فيقول: كذب عبدي، فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الصورة قبيح الثياب منتن الريح، فيقول له: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: وأنت؟ فبشرك الله بالشر، من أنت؟ وجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أبشر بالذي يسوءك، أنا عملك السيء، أما والله لقد كنت سريحا بي إلى معصية الله، بطيئا بي عن طاعة الله، فجزاك الله عني شرا. ثم يقيض له أعمى أبكم أصم، ما لك؟ هذه صفاته، أعمى أبكم أصم، لئلا يسمعه ولا يراه فلا يرحمه والعياذ بالله. فمعه مطراق، وفي لفظ مطرقة من حديد، لو ضرب، أو مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا، في لفظ البخاري مطراق من حديد، ولفظ أحمد مرزبة بتخفيف الباء، مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا والعياذ بالله، فيضربه ضربة فيصير ترابا، ثم تعاد فيه الروح أو يعيده الله، ثم يضربه أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل من يليه إلا الثقلين، فيقول: فلا يزال معذبا كذلك حتى قيام الساعة. ثم يقول: ربي لا تقيم الساعة. نسأل الله العفو والعافية والسلام. هذا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبين حال الميت من حين الاحتضار إلى أن يستقر أمره في البرزخ. هذا استقر في نعيم، روحه في الجنة ولها اتصال بالبدن، ويأتيه من النعيم على الروح والبدن جميعا، وذاك روحه في النار في الأرض السفلى في السجين، وجسده في القبر يأتيه من حر النار وسمومها في قبره. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. وعذاب القبر ونعيمه حق. ومن الحديث في إثبات عذاب القبر حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي يراه مسلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا بغلته فحادت به حتى كادت أن تلقيه، فإذا أقبر ثلاثة أو خمسة أو سبعة، شك الراوي. ثم قال، فقال عليه الصلاة والسلام: متى مات أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: رسول الله، مات زمن الإشراك. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. ثم قال: تعوذوا بالله من الفتن. ما ظهر منها وما بطن، قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها بطن، قالوا تعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. وفي حديث أبي أيوب رضي الله عنه عند في الصحيحين قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبرها والعياذ بالله. هذه حديث كثيرة، حديث عمر رضي الله عنهما إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، حديث في هذا كثيرة فيها ثبوت عذاب القبر. وأول حديث أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قال دخلت علي عجوزان من عجوز اليهود فقالت إحداهما وقاك الله عذاب القبر، فقلت وإنا لنعذب في قبورنا، قالت نعم، قالت فكذبتها ولم أنعم أن أصدقها، فلما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، قال صدقت إنهم لا يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها، قالت فما سمعت صلى صلاة إلا تعوذ بالله من عذاب القبر. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتشهد الأخير بالاستعاذة من أربع، من فتنة المحيا والممات، ومن عذاب جهنم، من عذاب القبر، فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا يدل على أن عذاب القبر أمر عظيم وشأنه خطير، فلذلك شرع المؤمن يتعوذ بالله منه في كل صلاة. وثبت في الصحيحين حديث عباس رضي الله عنهما في قصة الرجلين اللذين يعذبان، قال ما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، ليس بكبير لو أراد اجتنابه لكنه كبير في ذاته، أما أحدهما فكان لا يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. وجاء في بعض الفاظ الحديث استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، ومن أعظم أسباب عذاب القبر البول والنميمة وسائر الذنوب والمعاصي من أسباب عذاب القبر، نسأل الله العفو والعافية. ويجار من عذاب القبر الشهيد، الشهيد يجار من عذاب القبر كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند أحمد الترمذي قال عليه الصلاة والسلام للشهيد خصال، للشهيد خصال، ذكر ثمان، الأولى يغفر له عند أول قطرة من دمه ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويجار من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويحلى بحلية الإيمان، ويشفع في 70 من أهله، ويزوج 72 من الحور العين. فالشهيد يجار من عذاب القبر لأنه قتل في سبيل الله، فهذا القتل يكفيه فلا يعذب في القبر مهما كان عليه من الذنوب، فإن الشهادة تكفر عنه كل شيء إلا الدين، كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم. وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق، فتنة القبر هي السؤال، سؤال منكر نكير في القبر، وهي ثابتة كما سبق، ثابتة في القرآن والسنة. أما القرآن ففي قول تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن إذا سئل في قبره قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن في الآخرة أي في القبر أنه يبتلى ويسأل، وهذا الابتلاء هذا مربوط بالابتلاء الدنيوي، فإذا نجا من ابتلاء الدنيا ومات على التوحيد فإنه سينجو من ابتلاء الآخرة، لأنه مرتب عليه، لأن الآخرة ليست دار ابتلاء وإنما هي دار جزاء، لكن هذا لظهار شرف المؤمن وما مات عليه، وإظهار سوء حال الكافر والمنافق وأنه مات على الشك. ذلك يقول تقول الملائكة له للمؤمن: أما كنت على، يقولون على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله، ويقولان للمنافق والكافر: على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. إذن هذه مترتبة على تلك، فتنة القبر مترتبة على فتنة الدنيا، فإذا نجا من فتنة الدنيا نجا من فتنة القبر. وهل في الآخرة أيضا اختبار؟ نقول نعم، في اختبار، وهو إذا كشف الله تعالى عن ساقه فإنه يسجد لكل مؤمن ومؤمنة، ليس سجود تكليف، إنما سجود إظهار الفضل وإظهار الشرف. ويبقى كل منافق، وأما المنافق فيعود ظهره طبقا واحدا، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، إن هذا إظهار لما كان في النفوس والقلوب في الدنيا، فإنه يظهر يوم القيامة، تشريف المؤمن وفضيحة وخزي للكافر والمنافق والعياذ بالله. إذن هذا الجواب لو قال قائل: كيف يبتلى أو كيف يفتن في الآخرة والآخرة دار جزاء وليس دار ابتلاء؟ هذا ليس تكليفا، إنما هو لإظهار ما كان عليه في الدنيا. لكن لو قال قائل: إن أصحاب الفترة يختبرون يوم القيامة، أربع يختبرون: الأصم والأحمق والشيخ الهرم صاحب الفترة، كما جاء عند أحمد أن هؤلاء الأربعة يختبرون يوم القيامة. صاحب الفترة يقول: يا ربي ما جاءني من رسول. والأحمق يقول: يا ربي جاء الإسلام وما أعقل شيئا. والثالث من هو؟ الأصم، يقول: يا ربي جاء الإسلام ولا أسمع شيئا. والرابع الشيخ الهرم يقول: يا ربي جاء الإسلام والصبيان يرمونني بالبعر، لأنه وصل حد الخرف ولا يعقل. فيقول الله لهم، يأخذ عليهم وثيق لا يطيعونه، فيقول لهم: ادخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن أبى سحب إليها سحبا. هذا اختبار، لكن نقول هذا مبني على ما يعلمه الله تبارك وتعالى من حالهم في الدنيا، لو عاشوا، لو كان هذا لو جاء رسول وذاك لو كان عاقلا وهكذا. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين، عن أولاد المشركين، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. فالله تعالى يعلم ما في قلوبهم في الدنيا، فالله علام الغيوب. هذا الأحمق يعلم الله لو جاء الرسول ماذا سيكون حاله، وكذلك بقية الأربعة، فيظهر الله تبارك وتعالى ما كان مكنونا في قلوبهم في الدنيا. فما كان في قلب الخير والصلاح لو جاءه الرسول لآمن، فإنه يدخل النار طاعة لله، ومن كان في قلب الشر والكفر فإنه يعبأ فيسحب إليها سحبا والعياذ بالله. يعني سكرات الموت وخروج الروح بينهما فرق. سكرات الموت هذه أشبه بالمرض، مثل معاناة المريض، يعاني يوم يومين شهر شهرين من ألم المرض، ثم إذا خرجت الروح تخرج سريعة سهلة. سكرات الموت قبل خروج الروح هذه أشبه بألام المرض ومصائب الدنيا، وليست هي نفس الموت. سكرات الموت يعني هذه غم وألم يحصل للمؤمن قبل أن تنزع روحه، قبل أن تخرج. كان عليه الصلاة والسلام يغشى عليه ثم يفيق، ثم يغشى عليه ثم يفيق، هذه سكرات الموت. فسكرات الموت قبل خروج الروح، يعني هذا الله أعلم قبل أن تبشر بالجنة. فإذا بشرت بالجنة فرحت وخرجت سريعة فرحة مستبشرة، نسأل الله فضله. إذا السكرات قبل خروج الروح، والمؤمن قد يشدد عليه كما هو في الدنيا، قد يبتلى بالأمراض، يبتلى بالحوادث والإسقام، يكفر الله عنه سيئاته ويرفع من درجاته. الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بما يشاء. فمن الناس من يشدد عليه عند الموت السكرات والأمراض والطول في المرض والألم والمعاناة بخير يريد الله به، ومن الناس من يخفف عنه فيموت فجأة، يموت بغتة بدون سكرات بدون تعب بدون ألم بدون مرض. والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بما يشاء. فإذا السكرات شيء وخروج الروح شيء آخر. نعم هذا نعم. حتى عائشة قالت ولقد انخنث في حجري وما شعرت أنه مات، خرجت روح سريعة، كانت مسنده على صدرها عليه الصلاة والسلام، يعني ظهره إلى صدرها وجهه إلى الأمام. قالت ولقد انخنث في حجري، يعني استرخى ذهبت القوة بالموت، وما شعرت أنه مات، يعني ما حست باضطراب وشدة، خرج روح فجأة سريعة. فخروج الروح كما سبق غير سكرات الموت، سكرات الموت قبل مثل الأمراض، هذا يمرض يوم يومين، هذا يمرض شهر شهرين، هذا يبقى سنين وهو على فراش المرض، نسأل الله العفو والعافية. لكن المؤمن على خير، المؤمن على خير على كل حال، أصابته سراء وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء وصبر فكان خيرا له. ورحمة الله تبارك وتعالى أنه ينزل الصبر والعون على قدر المصيبة، كما جاء في الحديث إن المعونة تأتي أو تنزل على قدر المصيبة. تجد الشخص في آلام عظيمة وأمراض شديدة وحال صعب جدا، ومع ذلك تجده يحمد الله ويثني عليه ويشكره وباله طيب ونفسه مطمئنة مع شدة الأمراض. تقول في نفسك لو ابتليت بعشر معشار هذا ما صبرت، فحصل لي جزع عظيم. وهذا قد يكون أقل منك سنا وإيمانا، وتراه يتبسم وتراه يحمد الله ويثني عليه، سكينة ينزل الله تعالى المؤمن وعون وتثبيت، لأن الله تبارك وتعالى رحيم بعباده ولطيف بهم. الله لطيف بعباده، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الله تعالى يحب عبده المؤمن فيبتليه ليعطيه، يبتليه ليرفعه، يكفر عن السيئات، فينزل عليه البلاء وينزل عليه العون والصبر، وكل من عند الله. كما أن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبده شرح صدره للإسلام ووجد سعادته ولذته في طاعة الله، فيكون هذا عون له على العبادة، يعبد الله تلذذا ويثاب. هذا يبتلى بالمرض يأتي مرض شديد وينزل الله عليه العون والتثبيت فيصبر بدون لا يجد تأففا ويثاب. وإذا لم يرد الله بعبد خيرا ابتلاه ولم يعنه، ابتلاه ولم يعنه فجزع وسخط، حصل له السخط والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة. وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق، من الذي يسلم من فتنة القبر لا يفتن؟ يعني فتنة القبر عامة لجميع المكلفين من الجن والإنس، واختلف العلماء في غير المكلفين كالأطفال الصغار الذين لم يبلغوا على قولين، الله أعلم. الأمر في هذا سهل، لأن الصغار في الجنة سواء سئلوا أم لم يسألوا فإنهم في الجنة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر إبراهيم عليه السلام وحوله من أكثر بلدان رآهم قط، قيل يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال كل مولود مات على الفطرة. قال وأولاد المشركين؟ قال وأولاد المشركين. فمن مات من الصغار قبل تغير فطرته فهو في الجنة، سواء كان من أولاد المسلمين أو من أولاد المشركين. ومن مات بعد تغير الفطرة بعد التمييز وقبل البلوغ فهو يختبر من أولاد المشركين، يعني بدأ يعتقد عقيدة الشرك ويعتقد أن عيسى بن لله أو عزير بن الله تعالى عن ذلك، فإنه يختبر لأنه ليس بمكلف حتى يدخل النار، مرفوع عنه القلم، ولم يمت على الفطرة حتى يدخل الجنة، تغيرت فطرته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود مات على الفطرة. هذا لم يمت على الفطرة لكنه لا يدخل النار لأنه مرفوع عنه القلم. إذن هذا يختبر، الله أعلم، أقرب الأقوال أنه يختبر يكون مثل صاحب الفترة. وأما أولاد المسلمين فإنهم في الجنة سواء قبل التمييز أو بعد التمييز، لأنهم على الفطرة، لأن أولاد المسلمين على الفطرة لم يغيروها بيهودية ولا نصرانية، فهم مسلمون على دين أبائهم وأمهاتهم، فيموت على الفطرة سواء قبل التمييز أو بعد التمييز فهم في الجنة. إذا قالوا أنهم يسألون أو لا يسألون، هذا أمر سهل وليس فيه كبير يعني فرق، لأن النتيجة واحدة أنهم في الجنة. لكن نقول الله أعلم هل يسألون أم لا، والله أعلم أن هذا لم يرد فيه نص خاص، وإذا اختلف فيه السلف على قولين. أما ما عداهم فإنهم يفتنون، المكلفون كل مكلف يفتن في قبره إلا اثنين: الشهيد ومن مات مرابطا. الشهيد ورد حديث رواه النسائي سند صحيح، قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما بال الناس يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، أو ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. أنه افتتن قبل الموت، ستباته في ساحة القتال وهو يرى السيوف فوق رأسه، هذا دليل على إيمانه، لأنه يلزم يرى الموت أمامه ومع ذلك يثبت ويصبر حتى يقتل شهيدا في سبيل الله. هذه أعظم فتنة. كفى ببارقة السيوف، أن السيف يبرق في الشمس إذا سل ورفع برق، فيتقع منه الرهبة والخوف، فما دام أنه ثبت وهو يرى لمعان السيوف، هذا دليل على قوة إيمانه وصدقه وإخلاصه حتى صبر حتى استشهد. كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. إذن ما يفتن في القبر. وكذلك المرابط، كما جاء في حديث سلمان رضي الله عنه عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه أجري عليه رزقه وعمله وأمن من الفتان. هذا فضل عظيم للمرابط، نسأل الله فضله، فإنه يجرى عليه رزقه، يعني يأتيه طعامه شرابه في البرزخ من الجنة، وعمله، وجاء في بعض الحديث: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط، كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، يجرى عليه عمله إلى يوم القيامة، يعني يكتب له صلاته وصيامه وجميع أعماله قبل الموت، تستمر كأنه في الحياة إلى قيام الساعة. وأمن الفتان، والفتان هم فتان القبر المنكر والنكير، اللذان يسألان الميت في قبره. نعم. المرابط هو الذي يكون في ثغور المسلمين يحرس بلاد المسلمين من العدو، هذا هو الرباط، لأن المسلمين بحاجة إلى الرباط حراسة، لأن الكفار إذا لم يجدوا حراسة دخلوا بلاد المسلمين على حين غرة، حصل بذلك ضرر عظيم على المسلمين، فهذا ترك أهله وترك بلده وجاء يحرص على هذه الثغور، فلا شك أنه يعني يعاني عناء شديدا، ترك لذيذ الحياة وجاء في هذه الأماكن الخطيرة يحفظ بلاد المسلمين. هذا إذا كان بنية صالحة، يرابط بنية صالحة يحفظ بلاد المسلمين من اعتداء الكفار، وعن كل عن نيته. قال: وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق. منكر ونكير كما سبق هما اسماء الملكين اللذين يأتيان الميت في قبره، يقال لأحدهم المنكر والنكير. ذكر العلماء قالوا: الحكمة من ذلك لأن الميت لا يعرفهم ولم يسبق له أن رآهم، فهم يعني منكر يعني لا ينكره لا يعرفه، يعني أول مرة يرى ملائكة يأتونه يسألونه وهم أسودان أزرقان شديد الانتهار، فيحصل بذلك رهبة وخوف لولا تثبيت الله تبارك وتعالى للمؤمن. فهم منكر ونكير ينكرهم لأنهم ملائكة ولم يسبق في الحياة أن رأى الملائكة، وأيضا أشكالهم مخيفة وألوانهم مخيفة وكلامهم شديد ينتهران انتهارا، فلذلك سمي بهذا الاسمين منكر والنكير. عذاب القبر أنكره الملاحدة والمنافقون والذين في قلوبهم مرض، قالوا إننا نفتح القبر يعني نضع الزئبق على صدر الميت إذا دفن، نضع على ظهره ونضع الزئبق على صدره، والزئبق معروف أنه إيش سريع حركة، أدنى حركة يسقط، ونأتي بميت ندفنه ونضع نقطة زئبق على صدره، ثم نأتي بعد يوم ويومين نفتح القبر وش نجد؟ نجد الزئبق ما تحرك. إذن هذا دليل يعني كما يزعمون يقول أنه إيش أنه ما أقعد، لأنه لو أقعد لسقط الزئبق. هذه عقول فاسدة والعياذ بالله وقلوب خربة، فإن هذا من أمر الغيب، والله سبحانه وتعالى قد أخفاه عن عباده ابتلاء وامتحان. ثم إن القبر أيضا يكون إيش نازلا ولا يسع الميت للجلوس، كيف يقعدان القبر نازل؟ هذا كلام من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا نقول من أمر الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وأمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا. ثم إن في الدنيا قد يكون اثنان، ويقولون أيضا قد يدفن البر والفاجر في قبر واحد، يدفن مؤمن وكافر في قبر واحد، كيف يكون روضة ولا حفرة؟ ماذا يكون؟ هذا مؤمن سيكون قبر روضة، وذا كافر سيكون حفرة، كيف ينعم هذا ويعذب هذا وهما في قبر واحد؟ هذه ردات من لم يقدر الله حق قدره. وفي الدنيا الآن يمكن أن يتنعم شخص ويتعذب آخر وهما متلاصقين، هذا يجد راحة يجد فرحة سرور، وذاك في هم وغم وضيق صدر، يتنعم هذا يتنعم ويتعذب وهما بجوار بعض، ويمكن أن يأكل اثنان أكلا واحدا، أحدهما يتلذذ لأنه جائع ولأن جسمه سليم صحيح وفي سن الشباب فيجد لذة شديدة في الطعام، وذاك لا يجد لذة الطعام بسبب مرضه وهرمه، فيجد الطعام مرا في حلقه بسبب المرض، فهذا يتلذذ بنفس الطعام وهذا يتنكد وهما يأكلان طعاما واحدا. إذا كان هذا يعقل في الدنيا فكيف بأمر الآخرة؟ والمقصود أن هذا يذكر على سبيل التحذير منه، وأن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، فإن هذا من أفسد القياس لأن الآخرة غيب. ثم قال والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. البعث حق، وقد كثرت الآيات في كتاب الله ولا حديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات البعث، والله سبحانه وتعالى أثبته بأربعة أنواع من الأدلة. ما هي أربعة أنواع؟ ليست أفراد، أما أفراده فلا تحصى، لكن الأنواع أربعة. النوع الأول ماذا؟ الاستدلال بالبدء على الإعادة، قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وكل على الله هين، لكن في طبيعته هذا أهون من هذا، الذي يسلم في البدء، وهذا لا ينكر أحد لأنه مشاهد، فيلزم أن يسلم من باب أولى الإعادة، الذي ابتدع الخلق أول مرة قادر باب أولى على إعادته. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم جل وعلا. هذا نوع، وله أدلة كثيرة أفراد آيات كثيرة في كتاب الله. النوع الثاني الاستدلال بإنبات النبات، لأن إحياء الموتى شبيه بإنبات النبات، لأن الناس إذا ماتوا ووضع في القبور تفنى أجساده معد الأنبياء وبعض الشهداء، ويبقى فرزة واحدة تسمى عجب الذنب، منها يركب الخلق، فينزل الله مطرا كمني الرجال كأنه الطل فينبتون كما ينبت البقل. الله سبحانه وتعالى يري عباده قدرته في الدنيا على إنبات النبات. قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. في آية أخرى قال: كذلك النشور، ما ذكر أنزال المطر وإنبات النبات، قال كذلك النشور، أي مثل ذلك يكون البعث، لأنه ينزل المطر وتنبت الخرزة كما تنبت البذرة في الأرض، هذه بذرة وهذه بذرة، والمطر ينزل الجميع فتنبت هذه كما تنبت هذه. هذا النوع الثاني. النوع الثالث ما هو؟ خلق السماوات والأرض. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. هذا العقلي، الذي خلق الأعظم قادر بأولى على خلق الأدنى، هذا دليل عقلي. الرابع أدلة من الواقع، الله سبحانه وتعالى أحيى الموتى في الدنيا في عدة أمثلة في كتاب الله تبارك وتعالى. في سورة البقرة مجموعة من الأمثلة، الأول صاحب البقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته، وكذلك الذين أخذتهم الصاعقة ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، والثالث طيور إبراهيم عليه السلام، والرابع صاحب الحمار العزير الله أحياه وأحيا حمارا وهو ينظر، الخامس الألوف، ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت فقال الله لهم الله موتوا ثم أحياهم. إذن هذه خمسة أمثلة في سورة البقرة وحدها لأموات أحياهم الله تعالى في الدنيا، فإذن هذا قد حصل في الدنيا فكيف ينكر أن يحصل في الآخرة. إذن هذه أربعة أنواع من الأدلة، الأول استدلال بالبدء، الثاني إنزال المطر ونبات النبات، الثالث خلق السماوات والأرض، الرابع أحياء الموتى في الدنيا، هذه أربعة أنواع من الأدلة. أما أفراد الأدلة فلا تحصى، وفيه قسم، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. الكفار استبعدوه بعقولهم الفاسدة، أيذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، على استبعاد بسبب الجهل بقدرة الله تبارك وتعالى. وإنكار البعث يترتب عليه أو يتضمن سوء الظن بالله تبارك وتعالى ونسبة العبث إليه جل وعلا، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. فمن زعم أن الله تعالى لا يبعث الأموات فإنه ينسب العبث إلى الله تبارك وتعالى، لو خلق هذه الخلائق ثم أماته وانتهى الأمر، ليس فيه جزاء وليس فيه النصر للظالم من المظلوم، هذا هو العبث، وقد نزه الله تبارك وتعالى نفسه عن ذلك. البعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل. ما هو الدليل على أن الذي ينفخ هو إسرافيل؟ يقول إسرافيل مذكور في الحديث الصحيح، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، لكن ما هو الدليل على أنه هو الذي ينفخ؟ يقول ورد في حديث ضعيف، ذكر الحافظ أنه ضعيف، لكن يقول إن هذا إجماع أهل العلم على أن الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام. إذن نقول الحديث وإن كان ضعيفا لكن إجماع أهل العلم على أن الذي ينفخ هو إسرافيل عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هؤلاء الملائكة وهم أفضل الملائكة، جبريل وميكائيل وإسرافيل، كلهم عملهم يتعلق بالحياة. أما جبريل فهو موكل بحياة القلوب وهو إنزال الوحي، وميكائيل موكل بما يتوقف على حياة الأبدان، أنه موكل بالقطر، وإسرافيل موكل بما تحصل به الحياة الآخرة، وكلهم موكلون بأعمال تتعلق بالحياة. نقف عيد الكلام فيها إن شاء الله الدرس القادم والبعث بعد الموت. نسأل الله تبارك وتعالى.